هذا مدح؟ لا هذه ذنب تقبل مع الظروف. طيب هو عم يتكلم عن شخص من مدح ومن ذنب. ايه مدح او ذنب هذا هو. نعم. فهو ما عم يجي شيخي هذا يتقرب ما قاله النصراني ما وجد يا اخي النصراني كمان ذنب يتأقلم مع الظروف هذا مدح ولا ذنب؟ في رأيي ان هذا رجل سياسي يعني الترابي وان كذا يفهم العوام حركة فهو عم يقول اولا وثانيا مما يريده على كلام ذلك النصراني. شوف الاخير الاول يعني ينتقد انه هذا النصراني مدح هذا التطرف والوصولية وما اشبه ذلك ما هذا عكس ليس عمل ويقصد ان النصارى تمدح الوصولية وعاد تمدح الغرام هذا الذي نفهمه قرار الطراب إمام كل ما عنده ماشي هذا بدح وجرمية هذا يعني لا مناسبة يا شيخي هذا التراب يتحاور مع الماش يا أستاذ هذه قضية أخرى شو نتج من هناك من المحاورة نحن قلنا لك أنه له كتاب في المرأة يعني يكاد يصرح أنه كيفما خرجت والعبارات اللي ذكرها آنفا تكفينا لكن نحن الآن نتكلم عن هذا المحاضر هل هو يثني على الترابي أو هو ينقل ما قاله خصم للإسلام المسألة لا عم يحكي عن الجانب الشيء الجديد الشيخ اخبرنا بفتوى انه كانه يؤيد الترابي ما في شيء ترابي يا اخي لما انت تقول بين العرب المسلمين تقول هذا الراي تقول هذا النصراني او تنقل راي هذه النصرانيه او هذا النصراني عن راي الترابي وتذكره بين المسلمين هناك ولا تقول رايك انت الشخصي في الترابي هذا ظلم يا شيخ بارك الله فيك وانا ما في مجال لابداء رايه هو قصده يبين كيف ناس بيقولوا عن الترابي انه اصولي متطرف ومع ذلك ايش متأقلم يعرف كيف يتخلص من ثم بيجي للزنجاني الى اخره يعني يبين انه ناس هذول تبع الشرق الاوسط بينسبوا هذا للتطرف وهذول النصارى بيقولوا انه لا هذا متأقلم يعني هو لا يريد ان يحكم على الترابي برأي سواء كان رأي الشرق الاوسط او كان رأي ذلك النصراني يا شيخي هو عمل تطلع موضوع يا اخي الان جاب موضوع حماس يا شيخي يعني ما هو حماس قليلا هذا الرجل عم يستعرض حركات الاخوان المسلمين في الدول العربية يا أستاذ يا أبو يوسف أنا أرجوك ما تكون المناقشة هكذا نحن عم نحكي ما بنجيب أشياء خارج عما نسمعه في الشريط لأنه اللي جبناه نحن خارج عن الشريط يكفينا أن يعطينا ترجمة سيئة عن الترابي لكن الموضوع هنا أنه هذا الرجل يحسن الثناء ويحسن ظن في الترابي هذا لا يعطي أبدا هذا إنما هو ينقل أقوال من نصراني وأقوال من الشرق الأوسط هؤلاء يقولون أنه هذا رجل بده يقول دبلوماسي يعرف كيف يتخرج وبالإيش يتحوك في المواضيع هذينك بيقولوا أنه هذا متطرف فمين الصادق من الكاذب ما في شهادة اختيارنا يعني هذا الشاهد مثلا الترابي اعتقد انه بعد ما اثر من نقطة الى نقطة من بلد عربي الى بلد عربي ثم وصل الى الترابي وذكر الترابي بهذه الصورة, يعني هذول الغرب وهذول النصارى يثنون عليه, ثم هو يقدم هذا الثناء بغض النظر عن الشاهد لديه في هذه القصة. مين يقدم الثناء؟ الان نقل الصورة هذه. من الذي يقدم الثناء بارك الله فيه؟ النصراني. طيب هذا يقدم الثناء على النصراني واولئك يتهمون الرجل ترابي بانه ايش اصولي متعصب. اذا هو ينقل افكار متناقضه, لا يريد ان يقول انه والله انا اتبنى انه اصولي وانه غير متطرف او اتبنى راي الاخرين. هو هنا همه كله الرد على الشرق الاوسط. نعم او الصحابيون يعني عامه او الصحابيون كويس. لكن المقصود يعني يا شيخ ذكر مثل هذا المبتدع في الترابي ويعني راي يعني اهل السنه والجماعه في هذا الرجل ما ينبغي, يعني ما ينبغي له ان يذكر مثلا شيئا عن هذه الشخصيه. بارك الله فيك. ما هو المناسبه ولا هون الموضوع. الموضوع انه انا لا ارى انه يجوز ان ناخذ من هذا الكلام الذي نقله عن النصراني بانه هو يحسن الثناء على الترابي. ما ناخذ من هذا لانه هو ينقل اقوال متناقضه صحفيه بس. اما ان نقول والله بذكي يعني اتبنى هذا الراي بارك الله فيكم. عرفت هذا الشريط انا اكثر من اخ وبطريقه الشيخ او بالاخرى يعني شخصيه الترابي تبادر لي انا في ذهني ولعلي واهم بهذا الشيء. والله في اشياء اخرى. نعم. نحن تلمعت وانها ظهرت. نحن فيما قرأنا وفيما سمعنا يكفينا أن نأخذ ترجمة عن الترابي, لكن أن نأخذ من هذا الشريط أن العودي يثني على الترابي. يعني كان هناك شواهد أخرى كالوهابيون أنهم متطرفون أنهم كذا, يستطيع أن يقول ذلك بين عوام المسلمين وبين المجلات الآن وليس كذلك يا شيخ علي. نعم لا بالنسبة هذه ما يعرضنا. وعلى الشيخ يلفت النظر اخونا ابو يوسف الكامي لمحت منه وان كان هو عاود قفز ما ركز على النقطه, لكن انا يخطر في بالي انه الامثله اللي ضربها على الاتهام بالتطرف كلها امثله فعلا من المدرسه الاخوانيه السياسيه ما شابه ذلك, مع ان الصحف الغربيه سواء الشرق الاوسط بعلمانيتها ام الحياه بفلسفتها ام غير هذه وتلك يعني لا تتكلم عن هؤلاء فقط, انما تتكلم عن السلفيين, تتكلم عن الوهابيه, تتكلم عن الدعاء, عن الشيخ مبارك, تتكلم عن الشيخ ناصر. كان يستطيع هو اذا اراد انه يخدم الدعوه السلفيه دعوه الكتاب والسنه انه يجيب امثله عن هؤلاء, لانه الناس الان ما بيرتبط في ذهنهم الذم, يرتبط بذهنهم الدفاع عن الذم الذي يستلزم منهم تلقائيا المدح. وان كان انا او شيخي مثلا بقول لك انه هذا لا يلزم منه مدح فعلا, لكن هل كل عامي شيخنا يسمع هذا الكلام يفهم ما يلزم منه من هذا شيء اخر؟ لانه ابو يوسف مش من العوام اعطي بالك. نعم قضيه انه والله ما كان احسن هيك بنقول نعم. لكن أن نأخذ هذا الكلام اللي سمعناه الآن من الشريط أن نأخذه شهادة على أنه يحسن الثناء على الترابي. نعم نعم. هذا لا يكفي. لكن النقطة اللي ذكرتها شيخنا نحن أقول موضوع أنه أليس كان أنه يدفع هالشبهة هي أو لا أن يقول كلاما. نعم نعم. يعني يمدح أهل الحق بالمدح ويذم. نعم كان أو لا. لكن السؤال ترابي بخصوصه هو السؤال هل هذا الكلام يجعلنا نحن يجود لنا شرعا أن نتهم العودي بأنه يحسن الثناء بهذا الذي قال فيه ذاك النصراني بأنه أصولي؟ لا يعطينا هذا. جزاك الله خيرا وقد وضحت لي النقطة هذه. لكن كما تفضل أخونا صاحبنا الشيخ علي وفقه الله تعالى بأن المقصود بأن هذا الشريط يتداوله أيدي طلاب العلم وغير طلاب العلم. بارك الله فيك يا أبو يوسف. أنا قلت لك في أول الجلسة فيما يتعلق بفقه الواقع. نعم. وما أظنك أنا لك أن تنسى وأنت. نعم. ما شاء الله قوي الذاكرة. نعم. قلت لك أنهم محقون في بعض النواحي في إثارة فقه الواقع، وأنه يجب على العالم أن يكون عارفا بالواقع وإلى آخره، وقلنا هذا أمر طيب، ولكن هذا أولا لا يستطيع العالم أنه يحيط بهذا الواقع كله، ثانيا وهذا الشاهد أنه ما يحسن إثارة هذا الموضوع أمام عامة الناس. هذه قضية أخرى، يعني قضية سياسة كلام شيء وقضية اتهام هذا المتكلم بأنه يثني على من هو ضد الدعوة عندي وعندك وربما عنده، أعطي بالك أنا ما أتحيز أحد، أقول ربما عنده، أما أن نتخذ فقط هذا الكلام دليلا على أنه هو يحسن الثناء على هذا الترابي، لا والله أنا أقول هذا لا يعني، هذا لا يعني. طيب. هذا لا يعني. والوجه الذي ذكره أخونا الشيخ علي أنا أجبت عنه. نعم، هل هناك يعني شيء من نعم فيما فهمت يعني وعلمت من أول الشريط أنها حاضرة عن التطرف، وأنه سوف يخرج بالنتيجة برأي واضح للتطرف، فإلى الآن ما لم يبدو رأيه، يعني هو كذا لم يبدو رأيه، الآن عمال بيستعرض أقوال. صحيح. ثم سيبدأ بالتحليل والاستنتاج سوف يصدر أحكامه. أنا إلى الآن ما فهمت هو ماذا في التطرف فضلا عن قضية التراضي أو غيره. صحيح أو غيري. هذا كلام صحيح. تفضل. الأسماء تحديد المتطرفين وتنفيذ الأرقام دون أن تقدم على ذلك تحديد الواقع ونفي هذه المدينة حتى تتحدد الأسواق كان يفصلنا هذه السوى كيلو من أرض مدينة، وأن التحقق من هذه الأحوال والأخبار أمر ميسور، لكن في حمى العداوة الشخصية والسياسية نسيت كل شيء وأصبح تتكلم في هذا المسؤول، كما سبب هذا النصر حزب النهضة التونسي وهو من أكثر الاتجاهات الإسلامية تسامحا بل ورخاوة في أفكاره وفي مصطلحاته وفي علاقاته. أما الإمارات الإسلامية الحصر فحزب الحرم ايش اسمه هذا الحجاب؟ حزب النهضة حق راشد الغنوشي. سمعنا نشوف الثاني انتقدوا انا هيك لاحظ بس هو عم يقول لا لحظة شوي خلينا هذا الغنوشي لا عفوا هيك خليها بالهبشة خليها جانية نشوف الأول في ثناء في خلال بينما أبو يوسف عم يعتبر مدى لا هو قال شيخنا انه يعني الشواهد انه برضو كمان جابوا مع فلان ولا لا انا شايف ابو يوسف تحامل على انا لا اشك في قصدك اعطي بالك ولا تفهمني فهما خطا اعطي بالك انا لا اشك في قصدك لكن ابين الواقع انك اولا حملت كلام الرجل حول ما نقله عن النصراني وعن الشرق الاوسط بانه يدعم الترابي على اعتبار اصولي لا هو يحكي ناس قالوا هكذا ثم الان الغنوشي هذا اللي انا ما انتبهت له فهمت منك انه شوف كمان عم يمدح هذا لكن انا انتبهت لكلمة اخيرة فاتني اسم الحزب لكن انتبهت للكلمة الاخيرة انه عم ينقده مدري ايش انا التسامح الرخوة هكذا هذا ذم يا استاذ يا ابو يوسف هذا ذم فاعد لشوف سمعنا كان بده ابو يوسف انه يتكلم عن الوهابية عن السلفية معليش لكل مقال بارك الله فيك هات تشوف تفضل كما سبب هذا النهر حزب النهضة التونسي وهو من أكثر الاتجاهات الإسلامية تسامحا بل ورخاوة في أفكاره وفي مصطلحاته وفي علاقاته هذا ذم أما الإمارات الإسلامية في مصر فحزب ولا حرج بل حتى المجاهدون الأفغان صنفوا الآن ضمن المتطرفين وخرجت علينا مطبوعات عدة تحذر منهم ومن الشباب العربي المنتج الأهلي من هناك أصوات تحذر من هؤلاء لم نسمعها يوما من الأيام تحذر من الشباب الهادف أمامكم والذي يحمل جرثومة الفيروس في صحف محلية يعني ومع الأسف أن يتورط

وجبهة أخرى ما فيها كذا وكذا، كلهم جبهة الكفر والضلال، كلهم يجتمعون على محاربة الإسلام. فهنا ما ينبغي نحن أن نتطلب مثل هذا المحاضر أن يرجينا بقى موقفه المحدد الدقيق عن كل هذه الجماعات الإسلامية. هذا لكل مقام مقال كما يقال. تمام شيخ، نحن سلمنا مثلا الذي ذكرته من النظرية في أفغانستان، ماذا حصل للسلفيون هناك؟ ما نحن منقول يا أستاذ الله يهديك، أما نقول بالنسبة لما نسمع هنا. أما نخرج ما قلنا آلفا، أنا اللي اطلعت عليه من كلام الترابي ذميته ذما خطيرا جدا. الأستاذ اطلع على أشياء أخرى سمعتموها آلفا، يكفينا هذا بالنسبة لذمه. لكن موضوعنا أن هذا الرجل هو يؤيد الترابي ويجعله أصوليا بالمعنى السلفي، لا والله، لا والله، هذا كلام لا يدل على ذلك. بجوز أنت جبنا أو غيرك كلام صريح جدا ويقول أن دعوة الترابي هي دعوة الحق، بجوز، أنا لا أقول هذا مش ممكن، لكن هنا لا يوجد شيء من هذا أبدا. الحمد لله. الحمد لله. أي مهما أي عزم مسلم مهما كان يعني منحرف يجب أن تطرفه. هذا هو صحيح. أبو أحمد ذكرنا بسؤالك أنت، شو صار بسؤال هناك؟ بلغنا أستاذ سعيد حور غفر الله له أنه أتاكم قبل وفاته بمدة معلنا قبوله لعقيدة السلف أو نحو ذلك، فهل هذا صحيح؟ هكذا أشير. لا أخي، بس هذا ظاهر بعض الناس بيتأولوا أمور تقع هي واقعة لكن يفسرونها بتفاسير حسب أهوائهم. أنا كنت مريضا في المستشفى، وكان هو أيضا مريضا يتردد على المستشفى، قيل له الظاهر انه الالباني هنا، فجاءني مسلما هو وولداه، وطبعا انا ما لقيته من يوم انا خرجت من دمشق الى هنا، وكان يحضر دروسي في زمن مضى، بعدين ما عاد شفناه، تبين انه انضم للاخوان. الى هذيك المرضى اللي طردت فيها للذهاب إلى المستشفى، فإجا فعادني ومعه ولده، فصار حديث ودي بيني وبينه، ما أذكر الله الآن شو الكلام اللي كان، لأنه أنا لما احتلوا بالدعوة السلفية، بس سبحان الله ما أذكر. كان حدا موجود؟ أذكر شيء، أنا كنت موجود. إيه تذكر؟ قلت لي أنت أنه كان الحديث مع أولاده بدرس واحد منهم بدرس. أيوة أولاده. لأنه أنا لما احتلوا بالدعوة السلفية، بس سبحان الله ما عاد أذكر. كان حدا موجود؟ أذكر شيء، أنا كنت موجود. إيه تذكر؟ قلت لي أنت أنه كان الحديث مع أولاده بدرس واحد منهم بدرس. أيوة أولاده. حقوق الشريعة. أي نعم. قال لي واحد متخصص أو بيدرس في الحديث كلية الحديث، واحد كلية الفقه، فأنا ضربت الاتجاه اللي إني بقلده المذاهب، قلت هذا نعم العمل، كل من الابنين بطعم الآخر، الفقيه بحاجة إلى الحديث والمحدث بحاجة إلى الفقيه، لمحت يعني لدعوة الحق إلى آخره. وكان هو سلم يعني بهذا الكلام وما ناقش إطلاقا. أما أنه جاءني هنا إلى الدار وكذا، لا هذا ما كان. برضو شيخ ما ذكرت لنا يوم ذلك أنه سألك عن بعض أحاديث، وقال لك أنه أنا اشتريت صحيح الجامع أو المشكاة أو شيء من هذا، وأنت قلت له يومها أنه لو كان هذا يعني من قبل أو شيء من هذا الكلام. نعم، هو حقيقة كان موقفه هناك غير ما كنا نتصور، لكن لعله مرض اثنين